وردتنا تبدو ذابلة وأرى في عينيها الحزن والبهجة عنها راحلة. لا لا لا يا نور العين. وردتنا تبدو ذابلة وأرى يحترف النصر. يا أختي ربي يحميك يا حلم الفجر المنتظر، هذا نبض العزة فيك يا جيلا يحترف النصر. لكن وجه القدس حزين، آلام الميلاد القادم، وأرى فجر القدس سجين بعد الظلمة فجر باسم. لكن وجه القدس حزين، آلام الميلاد القادم، وأرى فجر القدس سجين بعد الظلمة فجر باسم. وربيع بلادك قد آن نفدي الغد.